صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم المقصود بالآية دي رأيين، رأي أن الإسلام ورأي أن السلم ضد الحرب. فنجي بالأول للرأي الأول، يعني بناء على أن المراد بالسلم الإسلام باعتبار الإسلام يشتمل على السلم سيمر علينا إن شاء الله. فشون المراد يا أيها الذين آمنوا؟ من المخاطبين الذين آمنوا يا أيها؟ فريق من المفسرين يقول المقصود يا أيها الذين آمنوا يعني يا من أظهروا الإيمان ولكن بدون عقيدة. نبهلي كأنه أكو شريحة كبيرة دولة في أيام الرسول صلى الله عليه وآله أظهروا الإيمان لكن إيمان ما المصالح، تفكري إيمان وما العقيدة ما المصلحة، اني انا اعمالي تتعطى اذا ما اصير مسلم، ما حصل امتيازات مثلا، ما يدنوني ما يعطوني مجال بالحياة، مصالح تتعطى. على كل حال اكو ايمان تجاري، ايمان ما المصلحة، قد نمط من الايمان من هالنوع، وترى هذا موجود هم في كل عصر، يعني موجود. يعني انت تلقى اكو بعض عقائد يعتنقها بعض الناس، ما تسأله تقول له تؤمن بهذا؟ يقول لك لا والله ما اؤمن، لكن انا اذا ما اؤمن بهذا انقطع رزقي، يعني شنو؟ يعني تاجر بالعقيده موجود. كأن الآية الكريمة تخاطب هالشريحة المجموعة هاي اللي ما عندها إيمان واقعي، شو تقولهم؟ ادخلوا في السلم يعني ادخلوا في الإسلام، يعني أحلفوا، يعني بتعبير آخر الدنيا مهما تيجي تصير ضخمة ما يصل الأمر إلى درجة أنك تعيشها بدجل، ما تسوى، يعني ما في شوى، لأن عمرك هو أيام ومنتهي. إذا عشت بدجة الأيام الحياة تنتهي، لكن العاقبة الثمر مالها مر وطويل، النتيجة مرة وطويلة. فكأن الآية الكريمة تقولهم اخلصوا في إيمانكم، يعني اتخلصوا من هالازدواجية، يعني أنتوا تردون متاع الحياة في الدنيا، ومتاع الحياة في الدنيا منقضي منتهي. هو ترى الإنسان مرة يطلع من الدنيا قبل ما يموت وثوبه حرير، ومرة قبل ما يموت وثوبه قطن، الناس اثنينهم يموتوا. ثم يقول الشاعر أمطري لؤلؤا جبال ترنديد وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. من أعيش أحصل قوت حسن إن شاء الله كثير ما ناكلها، ومن أموت هم أحصل لقطعة كفني بكوني بها، نتيجة واحدة. فما تسوى أن أنت تجي تدجل بعقيدتك وتوبق ضميرك من أجل مصلحة. القرآن يريد تنظيف ضمائرهم، يقولهم يعني أخلصوا بعقائدكم، بطلوا هالازدواجية، بطلوا هالدجل هذا، بطلوا ادخلوا في الإسلام، حاولوا أن تخلصوا. المشكلة قلت لك كثير أكو من الآراء، أكو جماعة كثير من عندهم يعني يلتزم برأي والرأي باطل، لكن يقول لك أنا ملتزم بهذا لأن هذا يدر علي خير، هذا أكو بي مصلحة. لا هذا رأي. الرأي الثاني لا، يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمن بالله ولم يؤمن بالإسلام، آمن بدين غير الدين الإسلامي، كأنه هذا الخطاب لمن يوجه؟ يوجه إلى اليهود وإلى النصارى. اليهود والنصارى آمنوا بدين وآمنوا بوجود رب، لكن إيمانهم بوجود الرب إيمان غير صحيح. شلون؟ ترى ألفت نظرك لنقطة يجب أن تنبه لها. إحنا مثلا عندنا القرآن الكريم ناخذه بالتواتر جيل عن جيل إلى أن ناخذ عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل. يعني جبرائيل كان ينزل بالقرآن على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يكتب القرآن، وكتاب الوحي بين يديه يكتبون القرآن، وبعدين احنا أخذنا القرآن بالتواتر يعني جيل عن جيل. هالجيل روال الجيل اللي بعده، والجيل روال الجيل اللي بعده، وأخذناه متصل بالنبي. زين؟ لكن ترى التوراة والإنجيل مو هالشكل. التوراة والإنجيل انكتبت من بعد مئات السنين، نبه؟ يعني مثلا التوراة بعد 600 سنة عن موسى يلا انكتبت، والإنجيل كذلك، ودخلت بيها آراء عريضة طويلة. يعني الآن ما يتسع لي المجال أذكر لك المصادر اللي تنص. أكو مدارس النقد موجودة، مدارس النقد الأوروبية الغربية موجودة، مو إلا إحنا، لا لا، بس احنا قد يقول انتم مسلمين وتخالفونا بالرأي وتكتبون عنا اشياء غير صحيحة. لا لا لا، هم انفسهم يقولون ان التوراة والانجيل ما ناخذ من موسى عليه السلام ولا من عيسى عليه السلام ابدا. يعني بعد فترة رجال الكليروس مالهم الحقامية ورجال الكليروس كتبوها، وكتبوها بالشكل اللي يردون، دخلت بها اشياء غير موجوده تفصيلا موجود لحب انا رجع الى مصادر. فاذا في واقع الامر احنا نختلف، يعني احنا عندما اخذنا القران اخذناه بالتواتر. القران يعني هالجيل اخذ عن الجيل اللي قبله، والجيل اخذ عن الجيل اللي قبله. نيجي الى النبي صلى الله عليه واله، والنبي كان يهبط عليه جبرائيل بالايه، وفورا يأمر النبي بكتابتها. ولذلك احنا القرآن نقول هو ما هو موجود بين الدفتين، الموجود هذا هو، ما فيه زيادة ولا فيه نقيصة. والروايات اكو روايات بها تقول بالنقيصة، لكن هاي روايات غير معتبرة. واذا عدنا 3% من الروايات عد غيرنا 40%، وانا مستعد ادليل ترى على ارجع اللي تشوفها أرجى ما إلها واقع. يعني ما رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت ترى في واقع الأمر. فإذا القرآن هو ما بين الدفتين، هذا هو كتاب الله عز وجل محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكأن الآية شو تقولهم لدولة؟ تقولهم أنتم تردون تؤمنون بإله، لكن لما تؤمن بإله فليكن إيمانك صحيح قائم على علم وعلى منطق. التتجيني تقول لي باسم الأب والابن وروح القدس إلها واحدة، شلون واحد؟ أب وابن وروح القدس ثلاثة، شلون صار واحد؟ لما اقول يا اخي انا يصير وخلاء لا تعترض مو زين تعترض بالاشياء الدنيا لا تعترض يعني صير صخله جمد مخك كلام ما الى طعمه ما الى قيمه الاسلام ما بيها التناقض هذا ابدا ما تتيجي تلقى مثلا اشياء تنسب في المسيحيه غريبه احنا ما عندنا وصائف يقول لك ان انت اذا ما لم تتقرب الى الله بقديس من القديسين حتى شوف لنا هل بيد فانوس قد تقضي وانسح على راس هذا ومن يسوي من الحكي هذا ما الى اول ولا اخر احنا راسا تجيك الاسلام على بطاط على فطر راسا يوقف بالمحراب اياك نعبد واياك نستعين والشكل يوقف راسا يريد يستسقي يصير راسه رب العباد ما لنا وما لك انزل علينا الغيث لا ابا لك او بدك ازرعنا يسعودي اي شكل ابدا مباشره الى ربه ماكو اشكال ماكو تكليف ماكو وصائف راسا يهجم على الله بان الله رب العالمين رب الرحمه ما يحتاج انا الا احيانا لما اقول له لما اجيب له اذكر الانبياء واذكر لاهل البيت واذكر للصالحين والابرار انما اذكرهم لمحض التبرك ولانهم محال لرحمه الله وامل ان تنزل رحمه الله والا الله عز وجل الله تبارك وتعالى ما جعل لي وسيله الا الامور العباديه بس ها تبغوا اليه الوسيله الامور العباديه هؤلاء لأن محال رحمته أنا أسأل عندهم أسأل بحضورهم أعزاء الله عز وجل وإلا الله تبارك وتعالى تصل إليه رأسا ماكو حاجب ولا بواب فكأن الآية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قلهم لهؤلاء هذول المؤمنين بالله خلي يكون إيمانهم صحيح يعني عندهم منبع صافي ليش يرخون يدورون أشياء عندهم منبع الإسلام والله ختم الأديان بالإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه فعليه هذول بوسعهم أن يأخذون عقائدهم من المنبع الصافي الذي لا خفق فيه ولا التواء فلما يقولهم ادخلوا في السر يعني ادخلوا في الإسلام يا من آمن بالله عز وجل وآمن برسالات السماء ادخل بالإسلام لأن الإسلام يضمن لك المنبع النظيف هذا الرأي الثاني الرأي الثالث لا أنه يا أيها الذين آمنوا بالنسبة للمسلمين والمسلمين الصحيحين هم لكن ما ملتزمين بتعاليم الدين كما ينبغي شلون هاي شنو هاي الواقع هذا لعله أقرب الآراء يعني الآن إحنا مسلمين الحمد لله نؤمن بالله عز وجل ونقرأ القرآن الكريم ونتوجه إلى قبلة المسلمين وإلى آخره عندنا لكنه تطبيقاتنا للدين مو تطبيقات كاملة أبدا تطبيقات مو مثل ما رسم لنا الله عز وجل في تطبيقاتنا يعني خل أكون معك شوية صريح إحنا مثلا الدين وضع لي تنظيم لكل علاقة من علائق الحياة كل علاقة الله حط بها تنظيم شلون يعني قال لي أنت ما تقدر تعيش بدون البيع والشراء تمام أنا ما أقدر أعيش إلا أكتسب اكتشف شو اسوي يعني عندي سلعة عندي حرفة زارع بقال عطار ابيع مثلا ملابس الى اخره عندي حرفة زين هاي الحرفة الله عز وجل ما خلاها بدون تنظيم سوالها تنظيم قال لي انت تطلع للسوق من تطلع للسوق شلون تبيع شلون تشتري ها نمط البيع شنو نمط الشراء شنو يعني مثلا قبل انا اشتري السلعة رأسا من البايع اجي الى واحد عند نول ينسج اشتري منه الملابس الان مو هالشكل الان استورد الملابس من اوروبا مثلا لما استوردها ما ودي فلوس الفلوس وين اجي احطها بالبنك اذا حطيتها بالبنك افتحت لي اعتماد مثل ما يقولون هذا الاعتماد لما افتحه هذا يأمن لي ثمن السلعة ويأخذ مني مقابل ثمن السلعة أجور هاي شنو حلال حرام صحيح باطلة الدين مو تاركة واضع لي إلها قواعد أي وحدة ثانيا لما أجيب السلعة أنا أبيعها لما أريد أبيعها كثر أرباح شلون طريقة المنافسة، هاي كلها الله عز وجل وضع لها قواعد. ما في عندنا، ما اكو عندنا شيء متروك امل. لكن لما تسأل الان عندنا تاجرنا او كاتبنا اللي عنده حرفة، ها مثلا انا اطلع من الصبح اروح اتلقى باب المدينة، دول اللي يجيبون الاعراب، اللي يجيبون عندهم بضاعة، يجيبون مواد اولية عندهم، هذا جايب زبدة، هذا جايب لبن، هذا جايب عنده راس غنم، هذا اشتريهن منه. صحيح هذا التصرف؟ مو صحيح؟ بيغوش ما بيغوش؟ اخليه لما يدخل للبلدة ويعرف الاسعار يا لا القصة لنا قبل ما يعرف السعر، ها؟ هذا كله الى قواعد. احنا ما حدنا واحد ملتزم بذنبه، لا تجي لنا الله وكيلك، ما بيع ويشتري ولا يعرف شيء عن وصول التجارة، السلعة اللي يشتريها ما يعرف عنها شيء، المعاملات المصرفية اللي يجريها يومية عنده انماط من المعاملات المصرفية. لكن لما تسأله عن هاي المعاملة يعرفها، يعرف حكمها، بيها ربا ما بيها ربا، بيها غوش ما بيها غوش، بيها نجس ما بيها نجس، كل هذا ما يعرفه، ها؟ كل ما يعرفه ابدا. ادخل الى بيتي، انا عندي اسرة، عندي زوجة، عندي اطفال، اتصرف ويا اطفالي تصرف، ها؟ احيانا قد اتصرف مع زوجتي نوع من التصرف يخدش الحياة. عندي طفل قدامي، الطفل يشوف الابو يتصرف مع الام تصرف يخدش الحياة، صح هذا لو غلط؟ يربي تربية صحيحة لو يربي تربية فاسدة؟ كن ارجع لتعاليم الدين، اشوف تعاليم الدين شو تنظم علاقتي. لما ادخل الى اطفالي شلون اتعامل وياهم، اولادي شلون يتعاملون وياي؟ ما عدنا من هذا، ما عدنا من هذا يا اخوان، ابدا ما عدنا من هذا. هسه كأنه احنا بس مخلوق يتحسب بطنا ياكل ويلبس ولمفلوس غير اي ماكو. الله وكيلك. قلت يا اخي ليش انت فكرة انسان سيد المخلوقات، انت كل شيء الله خلاه بالدنيا لخدمتك، ليش ما تتبع منهج الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى يريد يهذبك، يريد يكونك انسان مهذب عالي الهمة قيم المكانة. هي مو مقتضى القاعدة تقرأ شوية طلع، هي انت الان جسمك منين مكون؟ رجلك ما تلبسها جواريب عن البرد؟ بطنك مو تشبعها حتى للجوع؟ معدتك مو تشرب بيها ماء حتى لتعطش؟ طيب عقلك هم تطي حقه في اكله، روحك هم تطيها اكلها، طيب ليش بس جسمك تطي اكل؟ روحك تطيها اكلها، عقلك هم تطي اكله، عقلك يريد معرفه وروحك تريد طمانينه وتريد اخلاق، ليش ما تطي حق الروح مثل ما تطي حق الجسد؟ ليش ما تتربى؟ ما يتربى. قرآن الكريم يقول تمام، انت قلت اشهد ان لا اله الا الله، ها؟ مو يقولهم النبي كيف بكم لو تداعت عليكم الامم؟ قالوا يا رسول الله من قلة، يعني احنا قليلين ذاك الوقت؟ قالوا لا كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ماكو من يجي السيل يشيل وياه القطل هذا، ها؟ انتم من النوع. احنا نشوف فضل لنا 24 دولة وخمس يهود يلعبون بينا، لا يعني موت انا، ها؟ واحنا حكي خذ برم الخيل والنيل والبيداء تعرفون. ما شاء الله وكيلك. لا المسألة أرجوك، المسألة النوعية، نوعية محمد صلى الله عليه وآله. اكتسح العالم ببدات، ببدات، نعم بدات اكتسح العالم بهم، حملوا مش على الحضارة للدنيا وهم فئة أكبر. زين المسألة مو كانت كمية، لا نوعية، النوعية اللي قادها رسول الله صلى الله عليه وآله نوعية عالية، نوعية استطاع الفرد منهم، انت تشوفه فرد لكن أمة ضمن فرد يمشي، أمة من الأخلاق والأحاسيس والكرامة هذولا، ها؟ في واقع الأمر. على أي حال المسألة في هالوجه، هذا هو الوجه لعله أقرب الوجوه، المسألة كأنها تدعو المسلمين، قلوا أنتم تمام آمنتم بالله عز وجل وآمنتم بأن تعاليمه حكيمة، لكن أخطاءكم بالتطبيق أخطاء قاتلة، ما عندكم تطبيق أبدا. ادخلوا بالسلم، ادخل بالإسلام، انت في داخل الاسلام ها لكنك خارج الاسلام. تسبح بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. طيب شلون يؤمن؟ شلون مشرك؟ يؤمن يقول لك الله عز وجل موجود في نفس الوقت انه انزل الينا دينا حكيما. طيب انت ليش ما تتبع الدين من انزل اليك دين وانت تدعو الى الدين؟ ليش ما تتبع تعاليم الدين؟ اصلا مر علينا نشوف شوف نشوف الاخطاء في التطبيق الكفر. فهاي اذا كانت المقصود دين الاسلام. هاي هالأفلت آراء تتوجه إذا قلنا أدخلوا في السلم يعني في الإسلام. يعني إما المنافقين وإما من آمنوا بالله من غير المسلمين وإما من المسلمين الذين آمنوا بالله وأخطأوا بتطبيق التعاليم. هاي ملخص ثلاث آراء. الرأي الثاني يقول لا المقصود بالسلم ضد الحرب. شلون؟ يعني أنت أخو يسموه نوع من التربية يسموه التربية الملتزمة. مثل تربية الإسبرطيين، تربية الرومان، تربية الملتزمة شنو؟ تلقى أكو أمة تأكد على جانب في تربيتها، بعض الأمم تأكد على جانب علمي، بعضها تأكد على جانب عسكري، تربي الفرد ضمن إطار عسكري، من ينولد إلى أن يكبر ويترعرع كلها تربية عسكرية، يعلمه شلون يتدرب، شلون يحمل السلاح. شلون يكون جبار وشلون يكون مسبطر وشلون يكون ينظر الى الناس بنظرة مملوءة ازدراء مثلا تربيه من هالنوع تحط بها الاطار. واكو امة لا والله تحط باطار خانع مثلا اذا ضربك احد على خدك الايمن فادر له خدك الايسر. اكو لا امة تقول بالعكس الدنيا بها حر وبها سلم زين وبها اخلاق وبها فحوله شجاعه هاي الها وقت وهاي الها وقت كل شيء بمكانه. تقول له ان الله يامر بالعدل العدل وضع الشيء بموضعه. مره الحاله تريد حرب ومره الحاله تريد سلم فان تكون تجد يعني تمشي وفق ما تملي عليك القواعد والقواعد والعقل زين. فادخلوا بالسلم يعني لا تربون انفسكم تربيه قائمه على البغي والاعتداء. وطبعا النبي خاطب دول كانوا عايشين بالجزيره العربيه. تعرف الجزيره العربيه يربى بها الفرد. الجزيره العربيه حضارتها اذا لم تكن ذئبا على الارض اجردا كثير الاذى قالت عليك الثعالب. خليك ذيب هذا واحد من الاعراب. جاء ولد قالوا له الله يجعله بارا تقيا. قال لا لا لا يقول الله يجعله جبارا شقيا يطعن بالرمح والسيف. شنو بارا تقيا قابل يا مخنث ما اريد انا. لا هذول اتامل هاللون من الحضاره. هذا مال اذا جنع لي الليل اخذ سيفه ورمحه وانحدر بالصحراء يقتل ويسلب وينهب ويجيب طعامه اللي ياكله من السيف هو احسن الطعام. وحتى المرأة اللي زوجكم ياخذها وين؟ ياخذها بالشبا. وكم ذات بعل انكحتها رماحنا حلالا لمن يبني بها لم تطلقي. هل من التربية الاسلام يقولهم لا مو شكل. الله ما خلق الانسان للاعتداء. شنو الفرق بينه وبين الحيوان؟ الحيوان يحل مشكلته باظفاره. انتوا حلوا مشكلتكم بعقولكم. ادخلوا في الشيء يعني ضد الحرب الا يعني الحرب مو شيء حبيب للنفس الا اذا الكرامه املت ضروره الحرب ذاك الوقت تضطرون للحرب. الحرب لها حالات لها ساعات لكن انتوا ادخلوا بالسلم زين. ادخلوا بالسلم كأشلون يعني قبل الحرب باتباع العقل. شلون؟ خلي اضرب لك مثلا. عتبة لما صارت الفترة اللي وقعت قبل حرب بدر عتبة كان رجل عاقل ناضج شاف قريش مجتمعة تشتري سلاح تشتري خيل وتهيئ اموال وتريد عن طريق الاموال والخيل والسلاح تسوي تخرج لقتال النبي صلى الله عليه واله. فقام لهم عتبة قالهم تعطوني مجال اتفاهم وياكم؟ قالوا لي. قالهم ان محمدا صلى الله عليه واله واحد من ثلاثة، يا نبي يا ملك يا كذاب، واحدة من ثلاثة. ان كان نبي انت اسعد العرب به، شنو احسن من ان يبعث الله عز وجل فيكم نبي؟ اذا نبي نعم انت اسعد الناس به. فقالهم اذا نبي شنو احسن من هذا ان الله عز وجل يجعل نبي من عندكم انتوا تسعدون به، واذا لا مو نبي، ملك عند طموح مو نبي يعني عندنا نفسية عالية ورجعكم ايضا انتم بتعيشون بظلة. فرد واحد الله ماكو ابدع من ان يطلع من عندكم واحد عنده نفس كبيرة وهمة عالية. اثنين، وان كان كذاب تكفيكم ذوبان العرب. فرد واحد من ذوبان العرب يقول ليش انتم تقتلون ابنكم بيديكم؟ عيب عليكم، عليهم انتم عادين العدة وقال عندي قتاله. وعقلاء قريش استحسنوا الفكرة، قالوا ترى الحرب مو سهلة، بها دماء، بها قطيعة ارحام، بها ذية، ما يعني ما الحقيقة الجماعة استحسنوا. لكن اللي ما لاق لمنه ابو جهل وجماعته، سوى ابو جهل وجماعته، قام ابو جهل خربها على عتبة، قال جاء عتبة خرب اشقوه سويق زين، وقاد الحرب الى قتال النبي صلى الله عليه وآله. زين الحقيقة هذا لو تابعي ما راح ذيك الدماء، لان نتيجة البغي مالهم اوصلهم الى مصارع مؤلمة، قاموا يجرون برجليهم ويجيبوهم يذبوهم بالقليل بالبير. قتلى ابطال قريش، صناديق قريش، عتبة وشيبة والوليد والى اخره، جابوا ذبوهم كلهم بالبير. فالسلم يعني قبل القتال اتباع الامر العقلي، يعني يساوروا عقولكم، حللوا الوضع يحتاج الى دم او ما يحتاج. بعد الحرب لا، اذا صارت الحرب يمكن تلافيها، وان جنحوا للسلم فجنح لها، فيمكن تلافيها اذا ممكن حقن الدماء وحل المشاكل وحفظ حقوق الامه بدون حرب، لا ممكن واحد يجنح الى السلام. فكأن القرآن الكريم يقولهم انتوا مو بس عندكم سفك الدم، لا لا، حاولوا ان تعالجون مشاكلكم بالعقل بالسلم. فتاخذ واحد يقول لي يا سلم هو الاسلام منتشر بالسلم؟ ليش انتشر؟ دون يا سلم لا، ترى هي مغالطة، كلش مغالطة. ترى اعداء الاسلام اللي يقولوها يقولون ان الاسلام يربي عد اتباعه يعلمهم على سفك الدم، يربي اتباع ناس معتدين ما عنده ما يحب السلام ابدا. شو هو ما قام، ما انتشر الاسلام الا بالسيف الا بالقتال الا بالحروب. مو شيء ابدا، شلون مو شيء؟ انا بقول لك، اولا الاسلام يكفيك ان ما يبدا بالقتال قبل ان يعرض الاسلام. اولا يعرض الاسلام، اسلموا اسلموا، ماكو يعرض الجزيه، اطي الجزيه، تعال صير مواطن، اطي الجزيه كم درهم اطيها سنويا، وهاي كم درهم ياخذوها منك وترد ليك، يعني يخلون بها امن يحفظك، شرطة تحفظك، في نفس الوقت يعطوك خدمات عامة، يعبدوا لك طريق، يوفروا لك خدمات اجتماعية. هاي كم درهم تأخذ، تعامل عينا مثل ما يعامل بعض المسلمين، هاي الجزية ودراهم دراهمات 20 درهم و30 درهم اسمية رمزية، يعني كناية عن الخضوع مو اكثر. زين، هاي الجزية، واذا لا يريد يقاتل ويقف ويصير مخرب يقاتل الاسلام. اما بالنسبة للكافر، الاسلام يقاتل الكافر، لان الكافر خطر، الكافر خطر، انما يقاتل ليه؟ كافر يعني ما عنده عقيدة، ما عنده ايمان، يعني جاحد يكفر، اصلا يجحد العقائد كلها. هذول المشركين كانوا يجحدون كل شيء، ما عنده التزام بقيم، ما يحترم الا منطق القوة، هذا اللي يقاتله. وبعد بعدين خلعت نظرك لنقطة اخرى، حتى هي غزرة الحروب اللي صارت بتاريخ الاسلام، يمتى بدأت؟ من السنة الثانية للهجرة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه غزرة الحروب اللي صارت في أيام النبي. تدري عدد القتلى بها الكفر؟ كفر الصوم. زد يعني عدد القتلى الفترة من السنة الثانية للهجرة إلى التاسعة إلى بدء العاشرة. زد تتصور 1018 قتيل، 259 قتيل من المسلمين والباقي من المشركين. ها؟ كده تبدي تزين؟ كلها 1018 قتيل، 259 منهم مسلمين والباقي من سائر الناس. هاي سموها قتال قتلى. هاي الحرب العالمية الثانية تزدد كان عدد القتلى 50 مليون نسمة. ها؟ وكان تكلفة الحرب العالمية الثانية يومية 1,000,000 جنيه بالساعة، العفو بالاربع وعشرين ساعة 24 مليون جنيه بالساعة، تكلفتها 1,000,000 جنيه كانت. الاسلام كل تاريخه هذا، هاي غزرة تاريخه هالعدد الهائل. زين هذول ما يسموهم وحوش، يسمون الاسلام وحشي، ما انتشر الا بالسيف. وتصور الان العالم على كف عفريت، الله يستر على الانسانية. الان العالم يعني اذا غلطة وحدة تصير تدمر الكرة الارضية كلها وربع ساعة. يعني هذا التفجير النووي بربع ساعة يقضي على الارض كلها. يتأمل لي وما على الرعب اللي يجتاح العالم، هذا الرعب الان اللي يجتاح الدنيا. الاسلام كل تاريخه هذا، هو انتشر بالسيف؟ ابدا ما انتشر بالسيف. الاسلام انتشر بالدعوة الى لا اله الا الله. ثم بعدين ازيدت على هذا، ترى الشعوب اللي دخلها الاسلام بعد ذلك كلها بدأ الاسلام ياخذ طريقة بطريق طبيعي بطريق سلمي. فاذا في واقع الامر الاية الكريمة تدعو الناس الى الدخول في الاسلام والانتهال منين؟ من نبعه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، بعد ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان شنو هي؟ كل عمل مناف للاديان للدين، هذا يعتبر يسموه خطوات الشيطان. نصون عليه المفسرين كأن الآية تقول لهم خطوات الشيطان، الشيطان عدو لكم، تجي العلة وراح يسول لكم فرد خطوات تتنافى مع العقيدة. لا تتبعون خطوات الشيطان لأنه يجركم إلى جهنم ويجركم إلى الهلاك والدمار. اتبعوا ما رسمه القرآن لكم، لا تتبعوا خطوات الشيطان. كأنه هنا أكو نقطة ألفت نظرك إلى شوية، ينصون عليها علماء الاجتماع. يقولون إذا واحد يريد يلملى أمة يخليها تلتف حوله، إذا يريد يلم الناس ويجمعهم ويريدهم يلتفون حوله، شو يسوي؟ يجعل لهم عدو مشترك، هذا العدو المشترك هم يجتمعون مقابله، يلتف بعضهم حول بعض، يعني يكون وسيله الى جمعهم الى شد ازرهم ان لهم عدو مشترك يقاتلون. فعلا شيء. يعني انت الان شوف الاستعمار لما يريد يدخل الى الى امه من الامم يخلق لها عدو مشترك، ويجي ليها يضغط الى جانب يقول له انا وياك امدك بالسلاح وامدك بالكذا، يخلق له عدو. من يخلق له عدو يحرك ضده، هو يصير ويضرب بعضهم ببعض. هاي اتبعوها الغربيين في حروبهم، واتبعوها حتى الاتراك. نعم الاتراك اتبعوها، خلقوا مشاكل عجيبه غريبه سيمر علينا خلال البحر. فواقع الامر ان العدو الخارجي يجمع الناس. الامه اذا عرفت اكو عندها عدو خارجي تمشي خلافاتها ما بيناتها، تتوجه لمن؟ للعدو المشترك. بالفعل الاسلام خلق عدو مشترك للمسلمين وامرهم بقتاله. من هو؟ الشيطان. العدو المشترك لهم الشيطان. خلاهم اجتمعوا لقتال اتباع الشيطان، وبالفعل التف بعضهم على بعض. اصبح المسلم في شرق الارض وفي غربها يحس بالجرح، اذا انجرح مسلم يحس المسلم الآخر بجرحه. أتقوى الله أن يؤلفنا الجرح وأن نلتقي على أجيانه. كلما أن بالعراق جريح لمس الشرق جنبه في عمانه في واقع الأمر هكذا. اتأمل أنت إذا انجرح واحد مسلم في شرق الأرض أو في غربها، الإسلام هكذا كان أول ما جمعهم لقتال الشيطان وأتباع الشيطان، لكن لما تركوا قتال الشيطان وين ردوا؟ ردوا على أنفسهم. صاروا يقتل بعضهم بعضا، يطعن بعضهم بعضا، يعادي بعضهم بعضا. وهاي المشكلة اللي احنا قاعدين بها. أأكد لك والله اليهود مطمئنين وآمنين، ما حد يقاتل، لكن المسلمين شي تقتل شي، لا شيء تعتدي على شيء، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. غريب كأنه من يكفر تقول شاي الحلاوة يوزع حلاوة على أبدا. سهلة واية سهلة مسألة الكفر والإيمان، مسألة أصبحت بسيطة. لمجرد أني أخالف هذا بالرأي خلاص أنا كافر، هو يخالفني بالرأي معناه هو كافر. ما أعرف منين هذا، ما أدري. والحال هاي تفضل أساطين المسلمين بين أيدينا، فيلزم المذاهب الإسلامية كلها. يعني هاي القضية نشأت شوية في واقع الأمر، نشأت إلها جذور هي في الصدر الأول، لكن توسعت بالأيام الأخيرة توسع مرعب. وإلا تفضل أهل القبلة ما يكفرون، ما يصير واحد أبو قبلة من صلى إلى قبلتنا والشكل وأكل ذبيحتنا وفي نفس الوقت اتجه قرأ قرآننا اتجه إلى ديننا، شلون يسعنا أن نكفره؟ ما أدري. أنا مسلم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من نفس الوقت أصلي للكعبة، قرآني هو هذا القرآن اللي بين يدي المسلمين، قبلتي هي هاي الكعبة، شهادتي أن لا إله إلا الله، في نفس الوقت أكل ذبيحة المسلمين. طيب أنا أختلف وياك، أنا أقول الله ما ينشاف، لأن يقول لا تدركه الأبصار، وأنت تقول الله ينشاف لأنه يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنا أقول لك هاي الآية ما أولى، أنت تقول لي لا صريحة، هذا ما يجب أن تكفرني وأكفرك أبدا أبدا. أنا مستند إلى رأي وأنت مستند إلى رأي، هذا ما يجب التكفير أبدا. أنا أجي إلى النبي أوقف من شدة حبي أحب قبره، أرد أعبر عن ولائي. والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا وابتغوا إليه الوسيلة، زين أنا أقول وسيلتي إلى الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا في مكان من مكان الرحمة، وأرد أعبر عن ولائي عن حبي إلى، فأجي أقبل القبر اللي يحتويه. بس أنا ما جاي أعبد محمد أبدا، محمد أنا عارف أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا ما عندي عبادة إلا لله. ترى شان تشيل لك علي حقنا الكبر من الكفر والدمع على رأسي علي من ما جاكي بيدك التاس وانا جاي عبدك لك انا جاي. يا اخي غريبة يا عم غريبة. بعدين تعال شوف البلاء المبرم الان، مولانا واحد كاتب يكتب بآراء الاسلام يمنع آراء ضخمة عظيمة، لكن هاي الآراء مو آراء جماعته ما يذكرها. غريبة تتمر الآن ببلدان المسلمين، الله وكيلك تقرأ لك بحث فقهي تتريد تلقى لك بي رأي لآل محمد، ماكو شيء أبدا، كأنه آل محمد مو للمسلمين. ماذا يقول لك رأي لفقهاء أهل البيت، ماكو بي أبدا، وما أخذي لك آراء مال جماعة نصف أميين نصف جهال مع الأسف. ده غريب يعني، هذا غريب والله يلفت نظرك بشكل عجيب غريب. ويسمي الكتاب كتاب إسلامي، ويسميه كتاب تشريع حديث. الكتاب الإسلامي اللي ما بي آراء آل محمد عدل الكتاب، آراء آل محمد عدل الكتاب ما بي. أنت بس متونس ماخذ لي رأي عن سمرة ابن جندب مدير شرطة مال ابن زياد وبيع خمرة، ما تدري أنا ما أعرف راح يصير بالدنيا ما اعرف انا اسمه والله. هذا من سوء حظ الاسلام والله سيد الله وكبر. فعلى اي حال القران الكريم القران الكريم يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اي شيء يبعدكم عن القران الكريم، اي شيء يبعدكم عن تعاليم السماء، هاي خطوات الشيطان، هاي ابعدوا عنها. لان قلت لك لما كانوا المسلمين يحاربون الشيطان واتباع الشيطان كانوا متحدين، لكن لما تركوا محاربة الشيطان قام يحارب بعضهم بعضا، قام اتجهوا الى قتال بعضهم بعضا، فاصبح بدل ان يقاتل عدو المشترك اصبح يقاتل اخاه المسلم. والحال هذا قتال الاسلام جاهلية. يوم تشاتموا الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، يعني جماعة طالعين يبون طلعون للغزو، اكو واحد مهاجري وواحد انصاري، واحد كسعة ضرب كربة على ظهره كسعه، لما كسع صاح يا للمهاجرين، صاح هذا يا للانصار، صاح ذاك يا للعوس، صاح هذا يا للخزرج، تداعوا الى السلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعملون هذا وانا بين اظهركم، دعوها انها ممكنة انها جاهلية، يكون لأسهل الاسباب عليهم ان تقتلكم ما بينكم جاهلية، هي فعلا جاهلية. فالقرآن يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت انه لكم عدو مبين. ليش معنى هو عدو؟ عدو لأن بدأ عداوته بالامتناع عن السجود لآدم عليه السلام. كيف؟ لأنه ليش امتنع؟ امتنع حضرته يعني عنده شعور بالعرقية، شعور بالعرقية، شعور قوي كان. كان يقول أنا أسجد لهذا، هذا هو منه حتى أنا أسجد له؟ ها؟ ليش؟ كان هذا مخلوق من طين، الطين يعني هالحمأ هذا، الطين الأسود هذا اللي تشعق الأرجل، وأنا مخلوق من نار. النار أولا من دنيا القوى، والطين من دنيا المادة، ودنيا القوى أهم. هذا فالدعوة باطلة، ها؟ لأنه هو هاي الدنيا المادة، المادة تتحول إلى قوى يوم من الأيام، تتحول إلى طاقة إذا جزأت، ها؟ طيب هذا رأي. والجانب الثاني أن هذا النار معبودة منذ كانت، والنار جميلة بالحس الباصر من عينها، الإنسان جميلة، بينما التراب مواكبه، أنا خير منه، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. ها؟ هذا المعنى اللي ترجم بشار ابن برد، إبليس خير من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الفجار. إبليس جوهرة وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. هذا المعنى اللي استند إلى إبليس، استند إلى العرقية، أني أنا الخطر اثنين طبا على الإمام علي عليه السلام، نساء اثنين طبا يطلبا حق من بيت المال، يطلبا حقهم من الأموال الخراجية. سأل الإمام علي عليه السلام اللي ذن الصام وطاها ولا إلى صام متساوي، هاي عطاها وحدة، قالت له يا أمير المؤمنين تعرف هاي شنو؟ قال لا، قالت له هاي أمة، هاي أمة أخرى مو عربية، أنا عربية. وهذا الإمام أخذ قبضتين من تراب من القاع، قال تفضلي شوفي هاي القبضة تختلف عن هالقبضة؟ قالت لا كل تراب. قال كلكم لآدم وآدم من تراب، ما يفرق السياسة عن التفرق، أنا ما أرى لهؤلاء الولد هؤلاء على ولد هؤلاء مزية أبدا، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. يلا قوم قوم بطع الدعوة، يلا صلح عبد الرئيس نبالي زين. هذا من هالنوع اجى امتنع، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وانا من النار والنار اشرف من الطين، عليه انا ما اسجد. الغريب اكو بعض الصوفية عند رأي غريب في بعض، يقول سيد الموحدين ابليس، شلون سيدنا واحد يقول نعم، يقول هذا الرجل هوايه كبير هوايه عظيم، هذا ابى ان يسجد لغير الله حر، هذا حر، هذا ابى ان يسجد او ان يركع لغير الله، هذا دليل على ان سيد الموحدين. هم ظل عندهم في قطاعات بعض الصوفية، واحد في يوم سمع له نباح كلب قال له لبيك، وسمع له واحد يأذن شتمه، قال له ايش اسوي؟ قال هذا نباح، هذا الكلب عبادة، هذا على رأس الذي يعبر تعبير عفوي طبيعي، وهذا اللي يأذن فوق ياخذ راتب، اذا ما ياخذ راتب ما يأذن اصلا، هذا ما لي شغل به، هذا عفد افراط، هذا عفد افراط، والراتب ما يطوى على اذان، هذا يطوى. جاء رجل يريد يعيش ياخذ حقا من بيت المال، ولا مو مسألة راتب، مع ان العبادات ما يؤخذ عليها اموال، العبادات ما يؤخذ عليها اموال، هذا طبعا سطحات، هاي سطحات، هي المشكلة التعلق بالظاهر، هو المشكلة اجانا ما اجتنا من التعلق بالظاهر، ذول ياخذون ظواهر الاشياء يتعلقون بها، والحال اذا ترجع للتحليل لا مو هكذا. على العموم ابليس امتنع من السجود لادم، ليش امتنع؟ امتنع استنادا الى العرقيه، اني انا مخلوق من نار وهذا مخلوق من طين وانا اشرف من عنده، كيف اسجد له؟ طيب انت حتى لو كنت انت اشرف منه، لكن انت لو تعقل الامتثال لامر الله هو اللي يسويك شريف، نبه لي، وعدم الامتثال لامر الله هو اللي يسويك وضيع. فانا ليش الكافر يكون اوضع من المسلم؟ لان الكافر ما يمتثل لامر الله، بينما المسلم يمتثل لامر الله، والامتثال لامر الله هو شرف، هو رفعه، هو كرامه. فهي هاي وحده. بعد من عداوه ابليس قال لا احتنكن ذريته، وفعلا احتنك ذريته، يعني الان نادر تلقى واحد ابليس ما الى سيطر عليه، الى سيطر عليه بشكل من الاشكال، كل واحد يزين لها السيطره، قل هذا تعلم انت مسلم وانت من بيئه بها تقاليد، ومن جمله التقاليد هاي البيئه الغيره على الحريم، انت منقش مرتك ومطلعها عريانه وراح تراقص الرجال، ليش؟ يقول لك تقدميه، ادري ما اتهمت من التقدميه الا بس هذه، الله يعطيك العافيه، الى الان ابره ما عندك، الان كثره ما تقدر تجيب، تقدميتك شويه، طور روحك، طور اخلاقك، طور مجتمعك، ما تعرف من التقدميه الا ان تتعرى، وهي ما تعرف من التقدميه الا تمسك بقشور، هل زينها الى ابليس؟ قطعا قطعا، ابليس هو اللي زين له النظريات هاي، تلقى عنده انماط من هالنوع يزينها، لا احتنكن ذريته، انا وياه الى جانبه ما طارقه في واقع الامر هالشكل. ولذلك الله عز وجل امرنا بالاستعادة من الشيطان الرجيم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. الواقع ليش؟ لان هذا يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، ولذلك القرآن الكريم يبعدنا عنه، واذا استولى على قوم استولى على مشاعرهم، ولهذا الحسين سلام الله عليه نعت اهل الكوفة بهذا النعت، قال ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانساهم ذكرك العظيم، شو كتاي يوم العاشر من المحرم، عندما حمل الحسين اراد ان يخاطب ضمائرهم، يخاطب عقولهم، يخاطب بهم معرفتهم، فعلا اول الامر اتجه الاتجاه، وقف الحسين سلام الله عليه قال لهم اليس هذه فرس رسول الله، هاي عمامة رسول الله، هذا رداء رسول الله، هذا القرآن بين يدي، انا ابن رسول الله دم ولحم، اعرف، اخذتوني سبب مبرر يخلي هالجيش هذا الطالع الى قتالي، اعطوني سبب مبرر، اكو سبب مبرر؟ ماكو سبب مبرر، اجت الى السهام كانها القطر، حتى لو اراد الرجل ان يعبر عليها لعبر. فالحسين سلام الله عليه تراجع ورفع راسه الى السماء، قال اللهم ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانساهم ذكرك العظيم، فتبا لهم ولما يريدون، رحم الله السيد يقول لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عطرة وكتابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. تراجع عاد أمر باقي أصحابه قال لهم أوقدوا النار بهذا الخندق، أكو خندق كان مخلي حول الخيمة، أوقدوا النار. شنو كان هدف الحسين؟ يدري دول اللي استولى عليهم الشيطان حتى عياله راح يروعوها، قال لعل الخندق يحمل عياله، وفعلا أوقد فيه نارا وحصر الدخول والخروج من طريق واحد. ومع ذلك لما سقط الحسين هجمت الخيل على المخيم. الحسين سمع صوتا عزيزا عليه، الصوت اللي يجي لي صوت زينب، وعزيز على الحسين أن يسمع صوت هاي عقيلة الطالبين. سمع الصوت على البعد، يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. قال الحسين رأسه لهم قالهم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كنوا أحرارا في دنياكم، ارجعوا إلى أحفادكم، كنوا عربا كما تزعمون. كنت عيب عليكم أحد روع له امرأة في تاريخكم هيك، عليهم تنوعين حرم رسول الله، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. وأخته زينب تبعث إليه بالصوت تلو الصوت، وحائرات مطار القوم عينا رعبا غدات عليا خدرها هجموا زحب لنا اخويا الجيش وانساب ما ظل شرف عند القوم وانساب سلبانا وبونا انشتم وانساب وشبت بالخيام نيران وميه. يقول حميد بن مسلم شفت لي طفلة خرجت والنار توشك ان تلتهمها اقبلت اليها لاطفئ النار انا ارتعدت بين يديك السعفة عندما يلاعبها الريح. قالت يا شيخ انت لنا ام علينا؟ قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت هل قرأت القرآن؟ قلت بلى. قالت هل مر بك قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت بلى قرأتها. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيم أبي عبد الله. قلت بني إلى أين وين طالع؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا بالغريب واهلا اروح الى هناك. قلت بني بينك وبين الغريب مسافة بعيدة واخاف تاخذك حوافر الخيل. قالت اذا دلني على نهر العلقمي يقول دللتها على نهر العلقمي جلست بجانب جسد. قالت يا منظر الى متني قد اسود من الم السياط من جلة الوالي عليّ علي يضربوني وشقوف بدي وعلي الزياط الأمر. لما تلوت خلقتها ربي نسألك اخواني عندنا مرضى وعيش خلنا نتوجه الى الله عز وجل بالآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم انا نسالك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا. امنا وامن المسلمين جميعا في اوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.